وإن كان في صلاة أي في دعاء وإن كان يدعو ثم يقول يعني يتوقف ليدعو بدعاء يتعلق بهذا الأمر ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها يعني من شر هذا السحاب المجتمع. والسحاب الذي يجتمع قد يكون يحمل المطر الذي فيه الخير وقد يكون يحمل العقوبة والعذاب. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فقد يكون السحاب عقوبة هذا السحاب المجتمع قد يكون عقوبة فيتعوذ عليه الصلاة والسلام من شرها يعني السحابة. فإن مطر يعني نزل المطر فإن مطر قال يعني فإن مطر السحاب نزل المطر قال اللهم صيبا هنيئا. صيبا يعني الصيب هو المطر وهنيئا أي مريئا كما